الحقني الحقني. مالك انت فيك ايه؟ ارجوك ارجوك انا واقع في البير، ممكن تساعدني؟ طيب والمطلوب مني ايه؟ الحقني الحقني. والمطلوب مني ايه؟ ارجوك ارجوك انا محتاج لك، انا محتاج لك جدا، ممكن تساعدني؟ ممكن تساعدني؟ انا واقع جوا البير زي ما انت شايف، ومش لاقي حد يساعدني. وعلى فكرة لو ساعدتني انا هكافئك مكافأة عظيمة. ياه معقول؟ مكافأة جميلة مش ممكن تتخيلها، بس انت ساعدني ارجوك ارجوك. هتكافئني مكافأة جميلة عظيمة؟ اه هكافئك مكافأة عظيمة جدا، بس انت خرجني من البير، خرجني من البير وهتشوف، هكافئك مكافأة هايلة. خلاص حاضر انا هخرجك من البير. هتخرجني هتخرجني. شكرا شكرا جدا على اللي انت عملته معايا، شكرا شكرا، انا بشكرك جدا جدا جدا. يا خبر مفيش اي حاجة طبعا. هو انا عملت معاك ايه يا نمر؟ ده واجبي، كوني اخرجك ده واجب انساني. اسكت، انا بحب البشر جدا، بحبهم خالص خالص خالص بجد. وانا كمان يا نمر بحبك قوي. انا بقى هكافئك مكافأة عظيمة، مكافأة جميلة لا يمكن انك تتخيلها، هكافئك مكافأة هايلة زي ما قلت لك وانا جوه البير. مكافأة؟ بجد شكرا ليك كتير، بس انا مش محتاج مكافآت ولا حاجة. لا لا لا، انا كان اهم حاجة عندي هي حياتك، اهم حاجة عندي يا نمر اني انا خرجتك. لا لا لا لا لا لا لا، برضو لازم اكافئك، انا بحبك عشان انت انقذتني ولازم اكافئك. يعني مصر تكافئني؟ طيب مفيش مانع، ايه بقى المكافأة اللي انت هتكافئني بيها؟ مكافئتي ليك اني هقلط. معقول؟ معقول اللي انت بتقوله ده؟ هقلط يعني انا اخرجك من البير بعد ما كنت هتموت، وبعدين تكون مكافئتي انك تاكلني؟ انا اصلا ما كنتش عايز منك مكافئات. انت في ايه؟ احنا مش اتفقنا ان انا هكافئك؟ اتفقنا ولا ما اتفقناش؟ اتفقنا. يبقى لازم اكافئك. بس انا ما كنتش اعرف ان هي دي هتكون المكافأة. لا بس احنا اتفقنا انك بعد ما تخرجني من البير ان انا هكافئك، وهو كي وقت المكافأة. ياكلني؟ هياكلني فعلا؟ لا لا لا مش ممكن، مش معقول. هياكلني؟ مش هياكلني. لا لا لا، ممكن ياكلني؟ لا لا ما اعتقدش، اكيد هصعب عليه، اكيد مش هياكلني. بس لا لا ممكن ما اصعبش عليه. طب اعمل ايه؟ اجري؟ لا النمر ممكن يحصلني وبرضه هياكلني. يا رب خلاص الموضوع ده يا رب. لازم اكافئك. طب اقول لك يا نمر، قول وخلصني، انا ليا فتره في بير وجعان. انا عندي حل. قول. حل ايه؟ بص احنا هنحكم البقره اللي جايه هناك دي. ماشي نحكمها. ماشي ونشوف هتقول ايه. لو سمحتي قول قول. عايز ايه؟ لو سمحتي انا عايز احكمك في موضوع. تحكمني؟ هتحكمني في ايه؟ النمر ده كان واقع في بير واستنجد بيا فانا انقذته. تمام وبعدين؟ وبعدين قال لي ان هو هيكافئني، هيكافئني بما اني انقذته. تمام تمام. فلما انقذته كان مبسوط جدا وشكرني وقال ان هو مبسوط قوي قوي اني انا انقذته. كويس اللي انت بتقوله. وبعدين؟ وبعدين كافئني. تمام حاجة جميلة جدا. كافئك؟ كافئك بايه؟ عايز ياكلني. انت ايه رأيك؟ بجد يرضيكي؟ طبعا يرضيني. اديك سمعت. انت في ايه دلوقتي يا بشر؟ انتوا ما تستاهلوش غير كده. احنا ما نستاهلش غير كده؟ ليه بس؟ ليه؟ ده انا انقذته، يعني المفروض يكافئني يوم ياكلني. ياكلك؟ ايوه طبعا ياكلك. اديك سمعت ان انا لازم اكلك. ده انتوا يا بشر ما يتعملش فيكم معروف أبدا، تستاهلوا كل اللي يجرى لكم. معقول؟ ليه بتقولي علينا الكلام ده؟ هقولك حكايتي. قولي وأنا سمعك. أنا قعدت عند واحد وقعدت أخدم وأخدم وأخدم، وكان حاططني في ساقية رايحة جاية رايحة جاية، ولما كبرت خلاص أمر بذبحي، وهو خلاص هيوديني عند الجزار عشان يذبحني. ينفع كده؟ حكمي ضميرك، حكمي ضميرك عشان خاطري. ولكن هو ذنبه ايه؟ هو عمل ايه؟ يا بقرة. وبعدين بقى، وبعدين بقى ما تخلينيش كده احس بالذنب. لا هو غلطة، هما البشر دول ما تعملش فيهم معروف ابدا. بس قوليلي قوليلي، ولكن هو عمل ايه؟ عمل ايه؟ ايوه عمل. عمل؟ عمل ايه؟ عمل كتير، كفاية ان هو انقذه. طيب انقذه، ولكن دي حاجة وحشة؟ طبعا حاجة وحشة. ليه ينقذه؟ اصلا البشر دول ما ينفعش يتعامل معاهم اي حاجة كويسة. اجهز يا معلم اجهز، ولا يتعامل فيهم خير ابدا. اجهز، يستاهلوا كل اللي يجرى لهم. عشان خاطري قولي حكم حلو يرضي الجميع. مش معقول، بس هو ملهوش ذنب في حاجة. لا ذنبه، قعدت اخدم اخدم اخدم عند الفلاح، وفي الاخر في الاخر هيودينا عند الجزار. لما خلاص كبرت وحس ان انا ماليش عوزة هيودينا عند الجزار عشان خاطري. ولكن هو مش ذنبه حاجة، هو مش الفلاح. يو بقى كلهم زي بعض، ما يختلفوش عن بعض حاجة، هم كلهم كده، ما يتعملش فيهم خير أبدا، ولو ساعدناهم بخير ويعملونا احنا بشر يبقى هم ما يستاهلوش. حكمي ضميرك. انت عايز الحكم اللي بجد؟ الحكم اللي بجد خلاص لازم لازم ياكلك، ودلوقتي حالا. متشكرين. يلا بقى يلا يلا، كفايانا بقى، انا جعان جعان جدا. يلا انا جعان جدا. طب طب ثانيه واحده ثانيه واحده، في حاجه هي جايه من بعيد، ممكن نحكمها؟ جايز جايز تيجي في صفي. يلا بقى. حيا يا حيا، ممكن لو سمحتي اقول لك على حاجه؟ اتفضل انا هسمعك. النمر ده انا لقيت واقع في بير، نده عليا استنجد بيا واتفق معايا اني اخرجه وهيكافئني. انا وافقت، ما كنتش عايز مكافأة في الاول، كان كل اللي يهمني اني اخرجه. ولما خرجته قال لي جه دلوقتي دور المفاجأة. قلت له مفاجأة؟ مفاجأة ايه بس يا نمر، ولا مكافأة ايه، انا مش عايز مكافآت. قال لي لا، احنا اتفقنا ولازم كل واحد فينا يبقى على اتفاقه. قلت له خلاص، ايه بقى المكافأة اللي انت حابب تكافئني بيها؟ قال لي مكافئتك هي اني اكلك، ياكلني ياكلني بعد ما خرجت من البير. انت يرضيكي كده؟ طبعا طبعا يرضيني. امال ايه، انتوا متستاهلوش غير الاكل. ليه ليه؟ ده انا كنت بساعده. وايه يعني كنت بتساعده؟ ايه يعني انتوا متستحقوش غير ان انتوا تتاكلوا؟ انتوا متستحقوش اي حاجة كويسة، البشر دول وحشين جدا وما يستحقوش ان هم ياخدوا اي حاجة كويسة في الدنيا. حكمي ضميرك علشان خاطري، حكمي ضميرك علشان خاطري. ليه بتحكمي عليهم بكده؟ هم ذنبهم ايه؟ هو الراجل قدم مساعدة. مساعدة؟ مساعدة ايه؟ البشر دول وحشين، ده كفاية بيقولوا عليا ان انا حية، وبيضربوا بي الامثال الحية ومش الحية، ولما يكونوا متغاظين من واحدة بيقولوها ده عاملة زي الحية. تفي يا ضميري، في ايه؟ انت معايا ولا معايا؟ هو ذنبه ايه؟ هو قال عليك كده؟ اه اكيد في يوم من الايام قال ان انا حية، واكيد بيقولوا علينا كلام وحش. انا مش يهمني ان هم بيقولوا علي ان انا حية، انا اللي يهمني اكتر بيضربوا بينا الامثال، ولما يلاقوا واحدة وحشة بيقولوا عليها حية. اسكت بقى يا ضميري اسكت. ها يا حية، فكرتي فكرتي صح؟ قوليلي بقى استقريتي على ايه؟ استقريت ان انت المفروض ان هو ياكلك، مفيش حل تاني. يلا يلا كفايانا بقى. ياكلني ليه؟ انا ذنبي ايه؟ ده انا ساعدته وخرجته من البير. حرام بجد، حرام حرام اللي بيحصل ده. يلا انا جعان جدا. مهما حصل لك خليك فاكر الدنيا دي فيها امل. طب استنى استنى عشان خاطري اخر مره. يلا يلا كفايانا بقى. كلب يا كلب. اتفضل اتفضل يا ايها الرجل. لو سمحت يا كلب، انا ممكن اطلب منك طلب؟ انا احب والله ان حد يطلب مني طلبات. اتفضل اتفضل. لو سمحت انا في مشكله، في ورطه. ورطه؟ ورطه ايه؟ ليه بتقول كده؟ ليه؟ في ايه؟ ورطه كبيره قوي. يا سلام، ان شاء الله هساعدك. في ايه؟ قول اتفضل. انا محتاج مساعدتك. ان شاء الله هساعدك. ورطتي ورطتي اني انا لقيت النمل واقع في البير، فصعب عليا، نداني وقعد يترجاني وطلب مني اني انا اخرجه، وبعد ما اخرجه هيكافئني. ما تقلقش ما تقلقش، قولي بس مشكلتك ايه. فانقذته وخرجته من البير، فقال لي شكرا شكرا انك خرجتني من البير، جه دلوقتي دور المكافأة. اكيد قالك طبعا امشي وتفضل وجزاك الله خير على اللي عملته معايا. اتفضل كمل. انا طبعا افتكرت انه هيكافئني مكافأة جميلة. اتفاجئت اتفاجئت اتفاجئت اتفاجئت بايه؟ بالمفاجأة. مفاجأة؟ اكيد قالك طبعا امشي. لا لا لا لا خالص، بالعكس، ده قال ان هو هيكافئني بانه هياكلني. ايه ده؟ ياكلك؟ ياكلك ازاي؟ هياكلني يرضيك. انا انا انا مش فاهم مش فاهم القصه ازاي. يعني ايه؟ يعني مثلوها مثلوهالي عشان اعرفها كويس. نمثلها لك ازاي؟ يعني النمر ينزل جوه البير وانت تيجي تخرجه تاني، وبعدين انا هحكم بينكم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه ده؟ بقولك جعان جعان. تقول لي انزل جوه البير. ايوه تنزل جوه البير. انزل جوه البير يعني ايه؟ هو ايه اللي يعني ايه؟ انزل جوه البير علشان نشوف الموضوع. خلاص ماشي. بس هتحكم معايا؟ ايه ده يا نمر، هو ده كلام؟ طبعا طبعا لازم احكم معاك. ماشي، انا هنزل جوه البير وهنمثل من جديد وهنشوف رأي الكلب ايه. خلاص خلاص بقى يا راجل، خلاص كده مشكلتك اتحلت. هو نزل جوه البير، احنا كده خلينا ينزل البير تاني وما تساعدهوش. يعني ايه احنا مش هنمثل؟ نمثل نمثل ايه؟ انت حبيت تساعده وهو قابل الاحسان بالاساءة، خلاص وانت خلاص موضوعك كده يبقى انتهى، وهو مكانه في البير، خليه. ما هقول انا كده الحمد لله، ضمير ارتاح، عشان انا لما حد بيحتاجني لازم بحب اساعده، عشان انا عندي وفاء ولازم اساعد الناس. وادام انت حكمتني يبقى خلاص لازم كل واحد ياخد جزاؤه. ما هقول ارجوك ارجوك، انا محتاج لك انا محتاج لك جدا، ممكن تساعدني؟ الحقني الحقني. انا مبسوط جدا مبسوط جدا ان عرفت اساعدك، وكل واحد بياخد نصيبه، وكل واحد بيستاهل الحاجة اللي عملها، ان كانت خير يجيله خير وان كانت شر. ركب جناحاتك طير العم، في لسه كتير لو عندك حلم تفضل حققه دلوقتي بسرعة. ركب جناحاتك طير العم، في لسه كتير ما تخليش يأسك يهزمك وعيضة منك حلمك اوعى في امل الدنيا دي فيها امل مهما حصل لك خليك فاكر الدنيا دي فيها امل